حزن للصعب غير الحزن. الحزن والحزن له الألم يدخل على النفس بفقد شيء أو فوات شيء أو نزول نازلة. الحزن والحزن لو ألم يدخل على النفس أو على القلب لشيء لفقد شيء أو لفوات شيء أو لنزول أمر غير مرغوب فيه للنفس. أما الحزن اللي هو الشدة ولذلك لما واحد حزن اللي هو الشدة حزن لأن الأرض الحزنة حزن من الأرض أرض اللي فيها صعوبة وفيها وعورة تمشي فيها. ولذلك الرجل لما نجال النبي عليه الصلاة والسلام قال لي اسمك قال لي حزن قال لا أنت سهل إن شاء الله سهل إن شاء الله سمه سهل. في واحد تاني قال لي اسمك قال حزن قال لي قال لي لا أنا غيرك اسمك سمى نفسك كذا قال لا ما غيرش اسمه سمت اللي أمه. فيعني حفيده سعيد بن جبير كان يقول فلا زالت فينا حزونة أبو جدي ما رضيش غير اسمه فزالت الحزونة فينا سدودة وغلظة يعني مثلا ما رضيش ما قبلش أن النبي يغير له اسمه لم يقبل أن يغير له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه. قال ظلت الحزونة فينا إلى ما شاء الله جيل بعد جيل بعد جيل والحزونة موجودة في أجيال بعد ذلك الحزونة موجودة في أجيال بالوراثة بالوراثة يعني يهودك أخذها عشان لم يقبل منحة من النبي عليه الصلاة والسلام سمها منحة أو سمها نفحة لم يقبل نفحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوعى تقعد معها أنت حر هتروح أوعى أنت عندك استعداد لك نفحة مش نفحة يعملوك كده يجيبوك كده قال لك أنا المصلي على النبي لم يقبل نفحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ظلت فيه الحزونة. فيه ناس ورثت الحزونة من أصلها ورثت الحزونة من أصلها زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي عجبني ومش عارف يعني عاوز ربنا فهمنا إياه إن الله لما خلق آدم خلقه من قبضة من جميع الأرض خلق آدم من قبضة من جميع الأرض كل أنواع الأرض فكان منها الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك وكان منها السهل والحزن أو الحزن والخبيث والطيب. التربة فيها كده فيها سهل فيها حزن فيها خبيث فيها طيب. فجاء الناس على مثال ذلك الناس جوا على حسب طبيعة الأرض اللي قبضها ربنا فربنا قبضها وعمل منها آدم ما شاء الله صوره أحسن تصويره ونفخ فيه من روحه فجت فيه الطبائع كلها طبائع الأرض كلها طبائع الأرض كلها طبائع الأرض كلها ولا كلها قلنا كلها صفة لطبائع طبائع الأرض كلها كل الطبائع اللي موجودة في الأرض يعني طبائع الأرض كلها يبقى كل الطبائع يعني أو طبائع الكرب الأرض كلها يبقى صفة للأرض أيا كان. فالبشر فيهم طبائع الأرض البشر فيهم طبائع الأرض فلما نقول أنك تجعل الحزن إن شئت سهلا تجعل الصعب إيه سهل. أو إحنا لما كنا نسمعها ونسمعها بالذات في مقدمات العلم عشان ربنا يسهل لنا العلم يعني ييسر لنا العلم ييسر لنا العلم عشان نقدر ايه نمشي فيه لان العلم ده العلم ده صفه من صفات الله سبحانه وتعالى جل شانه هو عليم وعالم الغيب وعلام الغيوب عليم عالم علام سبحانه وتعالى جل شانه احاط بكل شيء علما صفه من صفات الله وهو فيض من الله. العلم فيض من الله، فيض من الفيضات، وفيض من الفيضات يعني الله يفيض به على من يشاء. فإن أراد الله بعبد خيرا أفاض عليه منه، إن أراد الله بعبد خيرا أفاض عليه منه. وبالتالي عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلم رزق، رزق، رزق من جهة نصيبك منه، ففيض من الله من جهة مصدره. يجي من فين؟ من الله سبحانه وتعالى، وهو رزق من جهة العبد حين استقبل، أنت بتأخذ رزقك من العلم. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله هو المعطي، إنما أنا قاسم والله هو المعطي. النبي يتكلم العلم عليه الصلاة والسلام، وكل يأخذ نصيبه ما قدر الله له. لكن على الإنسان، مطلوب من الإنسان أشياء عشان يحصل العلم. أنا أقول كلام ده بمناسبة، سبحان الله، الإنسان مطلوب منه أشياء عشان يحصل العلم. مطلوب أن يستعين بالله ويستغيث بالله. أولا يستعين بالله في طلب العلم، مطلوب أن يخلص في طلب العلم، مطلوب أن يحرص على طلب العلم، ومطلوب منه أن يعرف كيف يطلب العلم. بمعنى لما قال الرجل الناصح الأمين جعفر الصادق، قال: اطلب العلم بالعبودية واطلب العلم باستعماله. اطلب العلم بالعبودية، قرب من الملك العلام العالم العليم، كل ما تكون عبد ليه يديك من مما عنده، كل ما تكون عبد لله كل ما يعطيك مما عنده. والعبودية زي ما قال العبودية لله أنواع، العبودية لله أنواع، الناس درجات في تعبدهم لله، بعبوديتهم لله. فمنهم يعبد الله محبة، عبودية المحبة، الإقبال على الله، الإقبال على الله إقبال المحبين، عبودية المحبة أن يقبل الله إقبال المحبين، اللي هو يستريح بالعبادة. أرحنا بها يا بلال، يستريح بالعبادة. ولذلك بعض العابدين كان يقول: أنا صليت وما استرحت، كانوا يزعلوا منه. يقول بعض العابدين: صليت وما استرحت، فكانوا يزعلوا منه. يقول: أنا ما يعني ما حسيتش بالراحة اللي حس بها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عبد، يا عبد يعني يعبد الله، يعبد الله مش محبة، إنما يعبد الله كالأجير، الأجير يشتغل ويأخذ الأجرة خلاص على كده، بيشتغل عشان الأجرة، بيشتغل عشان الأجرة، بيشتغل عشان الأجرة عشان ما تطردوش، بس لأنه يشتغل يعرف يشتغل يطردوه، يقول لي: أنت ما نفحتش، مش سيب المزرعة، سيب الدكان، سيب الكشك، سيب المصنع، أنت مش أنت فاشل. طب يشتغل عشان ما يروحش جهنم، بيعبد الله كالأجير، بيعبد الله عشان يأخذ الأجرة، يؤدي الفريضة، الصلاة عشان ما يتحسبش عليه، وعشان يعني يرضى عنه رب يدخله الجنة. في واحد يعمل عمل الأجير عشان الجنة، يفرق بين الأجير وبين المحب. المحب تجده يتمنى أن يطالب بشيء، يعمل حاجة عايز بس يطلبه منه، يطلب المزيد، مستعد يعطي كل ما يملك، عايز يعمل أي حاجة عشان يرضي مين؟ المحبوب. المحب يجتهد اجتهادا شديدا لكي يرضي المحب. أما الأجير على قد الحال، يعني خمس فرائض خمس فرائض، انتهى الموضوع اللي هو المقتصد يعني. وفي واحد يعني يعبد الله يتعامل مع الله معاملة الآبقة، مش الأجير يعني العيد النكد أو العبد الآبق، معبودية. والعبيد زي ما قال المسفي أربع أنواع، فالعبد الآبق اللي هو يعني دايما هارب من القش، يعني جابوه عشان يزرع ما يقعدش في المزرعة خالص، دايما يسيب المزرعة ويهرب منها يشرد منها، شغله في المصنع تاب المصنع وماشي، حتى نودوه المدرسة يسيب المدرسة، يعني آبق، يعني يفر من الله بالمعصية، بدل ما يفر إلى الله يفر من الله. وده العاصي والعياذ بالله، العاصي المقصر اللي هو يتبع هوى نفسه، ده نوع من العبودية. فأنت اطلب العلم بالعبودية، فإن طلبته بعبودية المحبة يعطيك من فيضه ما شاء، وإن عملت تعاملت مع الله عميل معاملة الأجير يعطيك على قلت الأجر على قد ما تستطيع، تأخذ أجرتك على قدك من العلم، أيضا من العلم تأخذ على قد إيه؟ على قد سعيه. طيب، لكن الثاني يأخذ على قدر فيض الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الآبق محروم والعياذ بالله، الآبق اللي يفر من الله محروم. يعني في واحد النهارده بيقول لي أنا مش قادر، يعني الدروس الإحياء بتبقى صعبة علي شوية، أنا أحيانا وأنا في وسط الدرس بقول فلان بيقول لي صعبة، أنا ما أقصدش صعبة في التلقي، العلم مش صعب انك تستقبله، لا، هو انا اقول صعب في التنفيذ، يعني درجات العبوديه مثلا، لما نقول درجات المحبه عاوز مجهود، عاوز مجاهده. ولذلك اخر حاجه في موضوع الكتاب المراقبه ده هو مجاهده النفس فيها خذها عن صلاحها، وانا الدرس اللي فات قلت عاوز احضر موضوع عن المجاهده، مطلوب ان نحضر موضوع عن المجاهده، وبعدين بس ساعه لقيت الليل يوم الاحد كان خلاص الدرس الوقت، خلاص المغرب قرب ياذن بالك، فبعد ما حطينا الدرس قلت الحمد لله ما وصلناش لعنوان المجاهده، يبقى احضر في مره ثانيه. وبعد ما روحت قدام شويه ورق على السرير كده زي المكان منكشين كده، لما قال لي لقيت موضوع عن المجاهده انا محضره ونسيه، انا محضر الدرس ونسيه. رديت ايه ده، استنى بس بلا فيضات، انا ناسي الدرس. رحت كتبت ورقه صغيره كده عشان على عنوان سيد، قلت المجاهده امامك يا انجير، وحطيتها في البتاع دي، حطيتها في الاجنده عشان ما افتكرهاش. ايها الطنجير افتكر انت حضرت الدرس، انا مش عارف طنجير يعني ايه، هو طنجره اناء كبير يوضع فيه الاكل، الطنجره دي كبير، فانا عشان افكر نفسي قلت انت انجير محضر الدرس ونسيه، يعني الموضوع جاهز وموضوع وجنب على السرير كده، وقلت عاوز احضر ثاني بدور عليه عشان ابحث ثاني، فكتبت الورق عشان افتكر، قلت ايه المجاهده امامك يا انجير. ربنا يعلمنا ان شاء الله، نسال الله ان يعلمنا. طيب الحزم، لما نقول في الدعاء الكلام ده عن الدعاء، عشان لما نقول دعاء ركزوا معانا، يا محمد اسماعيل، يا محمود حسين، يا محمود يا بري، الحمد لله على السلامة حج حسين، لما نقول الدعاء انك تجعل الحزن ان شئت سهلا. ايه الحزن؟ حاجة صعبة، الصعب في تحصيل العلم، الصعب في مجاهدة النفس، الصعب في نصرة الاسلام، الصعب في القضاء على اعداء الاسلام. كانت مهمة صعبة هو هيسهلها ان شاء الله، إن كانت المهمة صعبة في نصرة الإسلام هو يعين عليها، وإن كانت المهمة صعبة في القضاء على أعداء الإسلام هو يعين عليه. فنحن نقول الدعاء إنك تجعل الحزم إن شئت سهلا، يبقى كل ما يخطر على بالك من الأمور اللي شغلاك من طلب العلم لمجاهدة النفس للعبادة لتربية الأولاد لمعاملة البشر لمعاملة الجيران لمعاملة الشركاء لمعاملة الأصدقاء لمعاملة الأعداء، هو المعين عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله العون والغوث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. محاسبة النفس بعد العمل، إذا كان فيه مشارطة فيه مراقبة ففيه إيه؟ محاسبة. المشارطة قبل العمل، المراقبة أثناء العمل، المحاسبة بعد العمل. تتعامل مع نفسك ازاي عشان تعبد ربنا صح كويس يعني. فبعد العمل انت اديت العمل اللي هو ايه؟ صلاة المغرب، العمل مجلس العلم اللي احنا فيه ده، العمل صيام رمضان، العمل العمرة، العمل صلة الرحم، العمل أداء الواجبات والحقوق، أداء الواجبات والحقوق للخلق وللخالق، كل عمل تؤديه في طريق الآخرة، الأعمال التي تبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، بعد ما تعملها توقف مع نفسك وقفة كده، إيه وقفة الإنسان اللي يحكم بالعدل، تحكم على نفسك بالعدل، أو تظلم نفسك أو تظلمك نفسك حتى لا تخدعك نفسك ولا تغبنك نفسك، توقف مع نفسك تقول أنا عملت العمل ده، يا ترى صح ولا لا، كامل ولا ناقص، خالص ولا فيها شائبة رياء. بعد ما تم العمل تحاسب نفسك عليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر نفس ما قدمت لغد، كم ولا نوع ولا كيف؟ كيف؟ صلوا على هذا الشيء، زي ما قال رجل القص، دير بالك معايا، حد يسمع ما استبش تسمع بها، دير بالك معايا، دير بالك معايا، يعني ايه تبقى تحاسب نفسك ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قدمت من عمل يعني. طيب كل واحد يبص في عمليه لبكرة، عملت ايه لبكرة، ماذا عملت لغد، لغد اللي هو ايه، لغد اللقاء، لا القيامة يعني، لقاء الله سبحانه وتعالى، لقاء الله، وأول مرحلة فيه اللي هو ايه، الموت. ما قدمت لغد، وإذا كان يوم القيامة غد، لأنهما يومين، إن اليوم اللي انت فيه واليوم اللي بعديه، اليوم انت في الدنيا، وساعة ما يخرج النفس ما ينرجعش أصبحت فين؟ في الآخرة. وأنت في الدنيا شوف عملت إيه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، زي ما قلنا قدمت من عمل يعني، هل يا ترى في الكم ولا في النوع ولا في الكيف؟ ثلاثة، شوف نفسك عملت إيه، في النوع طاعة ولا معصية، النوع طاعة أم معصية أم شبهة، شوف عملك، شوف عملك اللي انت عملته للقيامة، هل هو طاعة، هل هو معصية، هل هو شبهة. والجميل انك تحاسب نفسك قبل ما تنام، تحاول قبل ما تنام تقول سؤال واحد بس، انا عملت ايه. سيدنا عمر كان يجي في اخر الليل يمسك العصايه ولا الجلد يضرب في رجلي، يا عمر ماذا عملت يا عمر، بالعصا يضرب نفسك، يا عمر اخبط في نفسك كده، ماذا قدمت لربك يا عمر، ماذا قدمت ليومك يا عمر، ماذا قدمت لغدك يا عمر، يفضل يضرب في نفسك كده عشان الشاوية تشوي ويفتكر ويراجع نفسه. تحنف ابن قيس كان قاعد في الليل مولع الشمعة كده، الفتيلة اللي قاعد نفسنا منها كثير جاز وحاجات دي، وحرقت شعرتنا انا زمان في اللمبة، لمبة نمرة 5، رح تقعد تذكر كده يغفل شوية يميل على اللمبة كده تحتك شعرات لما جال تشهير تشم الريح، كان أخوي رحمة الله عليه هو مرزوق ريحة بتاعده حلوة، ولما ينام فيقول لي ما دام يا دام يقول لك ريحة الشعر حلوة لما تحرق، وكنا نذاكر يقول لي مش هنام سيبني في حبس أنا هجرب شوية، أنا هجرب بعمل كده، يقول لي بس هجرب مش هنام تخاف تنام جرب. يعني الأحنف ابن قيس يقول على اللمبة كده يحط إصبعه فيها يقول ما يا أحنف اتق الله، يا أحنف اتق الله، اتق النار يا أحنف، اتق النار يا أحنف، يحط إصبعه في النار كده يتق الله، اتق النار يا أحنف. الأحنف ابن مين يا عيد، تعالى عيد ابن قيس، أما تفتش على حوايج الناس وزي ادرك تفتش في في في, في اذان الناس. اللهم صل على سيدنا محمد. نبدي اسرار يعني تفتش انت يعني غير مأزون لك. اللهم صل على سيدنا محمد. ده محاسبة النفس معناها ايه؟ نوع العمل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد نوع العمل. يومك كان طاعة ولكن فيه معصية ولكن فيه شبهة. طيب خلاص فيه ضاعة يبقى ننتقل للنوع الثاني للدرجة الثانية. الكم ضاعة يعني قدمت كل اللي عليك عملت اللي كله عليك النهاردة لله من فرائض أديت كل ما عليك من فريضة لله أو مما أمر الله به من حيث المعاملة مع خلق الله. طيب لله فرائض معروفة الفرائض معروفة لله فرائض لله نوافل تقدمتها لله يعني على صورة فريضة ولا على صورة نافلة. طيب في فرائض أقول لك فرائض الصلاة خمس مرات الحمد لله صلينا خمس مرات ها بس الفريضة دي مش فريضة تانية مش فريضة تانية لله تاني مش فريضة فريضة لله أن تكثر من ذكره ولا تغفل عنه اذكر الله ذكرا كثيرا. هل أدت فريضة الذكر لله في هذا اليوم هل غلب على يومك ذكره أم غلب على يومك الغفلة؟ دي من حقوق الله من حق الله أن تذكره من حق الله أن تشكره من حق الله أن تشكره. أديت حق الله في الشكر أديت حق الله في الشكر في كم نعمة احنا في الكم دلوقتي ولا ايه احنا في الكم. طب أديت شكر الله في كم نعمة عديتهم مش هتقدر وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أديت شكر الله في ايه في البصر ولا في السمع ولا في اللسان ولا في العقل ولا في الصحة ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في الملبس ولا في الظل ولا في الشمس ولا في الكهرباء ولا في المية الحنفية ولا في المسكن ولا في الذرية. أديت شكر الله في هذه الأمور أم لم تؤدي؟ هذه الكم هو الكم. أديت شكر الله يعني على الأقل على الأقل إذا لم تؤدي شكر الله على هذه النعم يعني زي ما قال على كل مسلم صدقة كل سلام من الناس عليه صدقة. طيب ما عملش الكلام ده كله هل استحضرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على كل سلام من الناس عليه صدقة الحديث عند مسلم وأن السلام قلنا 360 مفصل هل حاولت تؤدي شكر هذه النعمة استحضرت الحديث الجميل الحلو المكمل لهذا الأمر ويجزئ عن ذلك ركعتان وصليهما المرء أو العبد في الصلاة في الضحى الضحى يعني ساعة ما لو صليت ركعتين في الضحى حاول تستحضر هذه المعاني ما في واحد يصلي على العادة أجير دخل اشتغل عذر أخذ فلوس ومشى هو تعود وخلاص وجدت حاجة عادية بالنسبة له دخل يعني زرع وبدر وزرع وحصد ومشى حش البرسيم وحط للتور ومشى وخلاص عملت عمل الأجير ولا عمل المحب؟ طيب صليت ركعتين من الضحى بنية صدقة عن مفاصلك وعن أعضاء جسدك خلاص يبقى هو ده ايه ده الكم بقى الكم شكرت النعم قلت الحمد لله. طيب يا عمي ما قدرتش زي ما قلنا الحديث الفائت الدرس الفائت فمن ظن بالليل أن يكابده وبالعدو أن يجاهده وبالمال أن ينفقه فليكثر من قولي لا إله إلا الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثرت من هذا القول أكثرت من هذا القول مش قادر تقوم الليل مش قادر تواجه العدو مش قادر تنفق من المال أو مش لاقي يبقى تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر. خذ الحديث الثاني تاع البخاري رأى أبو موسى الأشعري على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. وأنا حديث ده شرحته درس امبارح، وبعدين بعد ما النهارده أنا مفكر في الدرس وقلت في كلمة مهمة جدا ما خدتش بالي منها. أما سبحان الله لما يفتح يفتح على كل مسلم صدقة. فذلك الصحابة قالوا ضعف فإن لم يجد، فإن لم يجد ما قالش على كل واجد صدقة. الواجد هو اللي عنده المال، ما قالش لأن الزكاة على من يملك النصاب، وصدقة المال على من يملك المال. طب على كل مسلم صدقة، طب صدق معاش يجيب من فين؟ فذلك لما قال على كل مسلم يبقى مقصود إن ما فيش حاجة اسمها غني وفقير وواجد أو لاجد، كل مسلم عليه الصدقة. الصحابة فهموا هذا الكلام. طبعا أنا بنجير فما فهمتش هذا الكلام، لكن لما قال على كل مسلم الصدقة الصحابة قالوا فإن لم يجد. أنت تقول كل مسلم، طب المسلم فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الواجد وفيهم المعدم الذي لا يجد. فإن لم يجد قال فليعمل فينفع نفسه ثم يتصدق، يعمل ينفع نفسه ويتصدق. مش واجد يشتغل يشوف حيل يشد حيل. أنا شفنا في الشغل من الصحابة كان يروح يزقي يملى بالدلو ويكب، سيدنا علي يخرج مش لاقي ياكل، فيلقى واحدة عاملة شيء زرع وغلبانة وضعيفة وعاوزة تسقي، وعاملة ومعاها الدلو، عاملة الدلو كده عاوزة تسقي بالزنوب، تجيب من البير وتسقي. فعدى عليها قالت لها، قال لها عاوزة ايه؟ عاوزة تسقي. قال لها اسقي الدلو بكام؟ الدلو بتمرة، بتمرتين، بثلاث تمرات. يلا يعب ويعد، يعب ويعد، حد ما زق لها الزرعات. عدينا كم دلو؟ 20-30، خذ لك 20-30 تمرة، توكل على الله، حط أجرته. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى فليعمل فلينفع نفسه ويتصدق. يبقى ما فيش بطالة، ما فيش عاطلين، لا هناك عاطلون في الإسلام، فيش تعطيل في الإسلام. المفترض كده إن الكل يشتغل. وأنا بشرح الدرس امبارح قلت إن صليت الظهر امبارح وبعدين خرجت كده عشان أروح أشتري حاجة، فمشي على بيت مش عارف شمع واحد بيقول يا واد محمد، قول مع محمد يا محمد، الواد ده نايم، ياما الواد ده نايم من دروات. بعد ثلاثة الظهر الساعة واحدة سبحان الله العظيم والحمد لله. لما نايم الساعة واحدة ياكل ازاي ويعيش ازاي ويبقى بني آدم ازاي يحطوه في قائمة البشر؟ ده مش قائمة البشر، ده بقى ده في قائمة حاجة تانية. ما نام كده، أنا ما نام كثير بس مصحف أوقات وأنا في أوقات. إنما لما ينام لما حد يصحوه ومش شغال ده عيب. يقول يا ولد يا محمد يعني شاب فليعمل ينفع نفسه ويتصدق. ما فيش بطالة في الإسلام، يشد حيله واشتغل عشان خاطر يبقى عزيز النفس، يبقى كريم النفس، يبقى له مال تصدق منه، يبقى اليد العليا خير من اليد السفلى. هو يعني للأسف الشديد من الكفرة الفجرة الغجر الرعاع علمونا نشتغل عشان نتوظف ونتعلم عشان نتوظف. العلم مش في ذهن أي واحد، نطلب العلم عشان إيه؟ عشان الوظيفة، عشان يتعلم حاجة. مش مهم، مش حد يتعلم حاجة خالص. كان قلنا من سنين زمان خالص، سنين 7-5-6-7-10 سنين 20 سنة قلنا كثير إن هو يعني بيروح المدرسة عشان يأخذ الشهادة عشان يتوظف. ثم غرسوا في أنفسنا هذا الكلام من 70 سنة، يتعلم عشان يتوظف، إنما يتعلم عشان يستفيد العلم مش مطلوب. وبالتالي أصبحت العملية صورية. راح المدرسة، جاء من المدرسة نطلب من السور، كنا بجرح الشغل الساعة 8-10-8-5، 8:10-8:15، وشاف الملعين من مدرسة صناعة اللي بتلف بتطلع من السور، يطلع من السور. يعني هم عملوا الطابور، صرف الطابور قط من السور قبل نفسك. يعني ما راح المدرسة وخلص الطابور راح من السور. وبعدين لما رحت مرة في زيارة للمدرسة قالوا الناس كلها عارفة كده، الناس عارفة الكلام ده. سبحان الله العظيم والحمد لله، لا قوة إلا بالله. يبقى ده راح عشان يتعلم. هؤلاء المئات والآلاف اللي بيروح يتعلم في الصنايع، لو كل واحد أتقن الصنعة اللي أخذها في العلم كما وجدت في الكتب كانت الأمة بقيت أحسن من ألمانيا وأحسن من أمريكا وأحسن من أوروبا وأحسن من الصين. اللي عندنا آلاف بيخش ياخذ الدبلوم ويطلع هذا من وراء السور. وموسى عليه كل المدارس الفنية إن لله وإنا إليه راجعون. ده واحد بيقول لي انت في الامتحانات بدأت، قال لي بدأت، قلت له بتلعب ليه شد حيلك؟ قال انا في الثنائي يعني. قال روح شد حيلك ازاي؟ قال انا في الثنائي. يعني انت في الثنائي يعني؟ طب الثنائي دي اللي بتقوم عليها البلاد، مش الثنائي دي اللي بتبنيها المباني والصنائع اللي بيها الخشب والصنائع بيها الحديد وبيها الكهرباء وبيها اللمبه وبيها كيف. بس احنا يوم ما نجحنا هنعمل صيانه ويبقى خبير محترم وناس تحبه عشان بيعمل صيانه. اما لو صنع الجهاز هي الام عايزه اللي يصنع، مش عايزه اللي يمسح التراب اللي على المكنه ولا على المعده ولا ينفخ التراب، يبقى كده اصبح اتقن بيجي وبعدين اتقن الصيانه وباتقن الصيانه اتقن الايه الحلب، يحلب الفلوس ياخذ الفلوس يسحب الفلوس يسحب الفلوس يسحب يصون ويسحب يصون ويسحب وبعدين يبني ويجني وخلاص ونجحنا كده. يبقى أصبحت العملية عملية إيه؟ هو بتاع يتعلم الصيانة عشان يجيب الفلوس، أخذ الفلوس عشان يبني بنا أنت، هو ده كل الأمل وكل الله. فليعمل ينفع نفسه ثم يتصدق ويتصدق فإن لم يستطع. سؤال ثاني ده كلام برضه، فإن لم يستطع قال فإن لم يعني أو قال فيه نفس النص البخاري أو فإن لم يجد، يعني إلا قادر ما اشتغلش يشتغل بالتالي ما يجيبش فلوس وما نفعش نفسه وما تصدقش. ده عندك خلاص ده درجة كذا. قال يعين ذا الحاجة، يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف مش قادر يشتغل ويكسب فلوس وبعدين عشان يتصدق ويبقى كريم عزيز عفيف يبقى في الحاجة يعين ذا الحاجة. يبقى لما يشوف واحد عاوز يشتغل حاجة يساعد فيه، يبقى كأنه تصدق على نفسه ببدنه بدل ما يستخدم هذا البدن في عمل يجيب مال والمال يتصدق به، خلاص يستخدم هذا البدن في إعانة ذا الحاجة. ذا الحاجة يعني ضعيف الجسم، يوقف معاه يوقف معاه عشان يعينه بقوته، يعين ذا الحاجة طبعا يعينه بإعانة معونة من غير أجر. هم لو أجر خلاص ما اشتغل ياخذ فلوس الله سهل بيجيب لنا الصنف الثاني. إنما يعين ذا الحاجة الملهوف، شوف واحد ضعيف يساعد، واحد مثلا بيحمل حمل ثقيل أو معه يعني متاع لا يستطيع حمله يعينه يحمل على حمله. يعين ذا الحاجة الملهوف واحد في مشوار راح يقضي مصلحة والمسافة طويلة يحمله ومعاه على دابته مش على ظهره طبعا، يحمله على دابته. يعني من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر. ده كان مدرس زمان في الابتدائي ناخذ في المدارس، في المدارس اللي الناس خرجت ما عرفش ولا حاجه، قاعد 10 سنين يدرس لغه عربيه ويضيع عمال يضرب فيها بالسلط في دماغه عمال يخبط فيها بالسواطير حتى لما يصلي يقرا الايه عمال يخبط فيه في في في الاعراب. وقعد 10 سنين تعلم في المدارس ولما يدعو يقول الدعاء يا بشمال، هو في واحد مسجل لي انا بطلب كثير في التليفون مسجل لي دعاء في النغمه بتاعت اطلب كده يقول الدعاء ويقول الدعاء غلط اغاز من اللي قال الدعاء ومن اللي مسجل الدعاء عشان الاثنين ما عرفش حاجه. اللي قال الدعاء مشهور عمال في اللي في الاذاعات وفي التلفزيونات عمال يقرا ويقول ادعي وشو يصلي القران ومش عارف ايه، لكن ما بيعرفش لا يعرف الدعاء لا يعرف الدعاء لا يعرف. قال 10 سنين لما بيتعلم اللغة العربية وخرج لله يعرف يعني شيء عن اللغة لا قوة إلا بالله. وفي اللي قال 20 سنة يقول له يتعلم اللغة العربية وخرج من غير ما يعرف اللغة. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب تعلمت إيه وعمل نفسه بالعلماء؟ خلي بالك يعني يبقى أبو العلماء وأبو العرفين وأبو مش عارف إيه مش عارفين. نعم مسكت تنزل واحد ما قلت متى هترس كثير عشان تستقبل، لا ترسل كي تستقبل. الله يصلح حالك، دعني ارسل خلينا استقبل من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى طيب هو ده العلم، يعني يبقى يطلب العلم عشان يتعلم. انما هذا يعني لقى واحد ماشي، كان زمان بيقولوا ان هذا الكلام ده في المدارس في الابتدائي في الدروس الابتدائي، من كان عنده فضل ظاهر زاد فليعد به على من لا زاد، عنده فضل ظاهر فليعد به على من لا ظهر له. معك دابه ركب معك دابه وخذ معك وصل تؤجر إن شاء الله، تؤجر يبقى كده تعود يعني تعين ذا الحاجة الملهوف، تعين ذا الحاجة الملهوف، سواء الحاجة مادة أو الحاجة معونة أو الحاجة تعينه بجسدك، تعينه بجسدك. قال فإن لم يستطع بعدين، فإن لم يستطع ما يقدرش يساعد واحد. وقلنا في بعض الروايات قال أما تريد أن يكون في صاحبك خير قط، وأنت صاحبك دخلت معدم إذا في الأرض، لا جسم ولا قوة ولا مال ولا ما حاولش ولا حاجة. فإن لم نجد قال فليأمر بالمعروف أو بالخير، فليأمر بالمعروف أو بالخير. مش قادر يشتغل بإيده ولا بدابته ولا بيساعد بالحاجات دي كلها، ما عندش معدم يقول كلمة صح. يأمر بالمعروف، يأمر بالخير، ما هو ده برضه منفعة، منفعة يقدمها للناس، يقدم للناس أمرا بالمعروف أمرا بالخير. وأولى الناس أن تأمرهم بالخير والمعروف أهل بيتك. الولد من أول صغر تعلم كيف يصلي، وتعلم كيف يقرأ، تعلم كيف يحضر صلاة الجماعة، كيف يحرص على مجالس العلم، كيف يعني يحذر مصاحبة الأشرار وقرناء السوء. تأمره وتنهاه، تأمر عندك فريضة ودي من فرائض المفروض تسأل نفسك عنها، كيف أمرت أهلك؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، واصطبر عليها في نفسك واصطبر عليها في أهلك، عشان تعلم الولد الصلاة والبنت الصلاة والزوجة الصلاة. عاوز صبر طويل، عاوز معونة من الله سبحانه وتعالى، استعمل الله وأمر، وأمر بالخير، وأمر بالخير. يعني حتى لو أنت ماشي في الشارع، أنا بنشوف أنت يعني سبحان الله العظيم بحمد، لاقي مثلا واحد ماشي بسرعة زي المجنون، والله إن كان عندك ولد بيجري بسرعة المجانين قل له امشي زي الناس، ما تجيبش السب الأهل. يعني مش النبي نهى عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه؟ طيب اللي بيجي بسرعة ده بيجيب لأمه إيه والأبوه إيه؟ كل اللي يشوف يقول الله إيه؟ اللي رباه واللي جابه واللي خلفوه، يسير التراب على الناس، يسير المياه على الناس، يعني يؤذي الناس بصوته، يزعج الناس بصوت دابته ولا صوت مركبته، دي بلاوة كبيرة والعياذ بالله. من أكبر الأذى اللي العير اللي عنده 10 سنين مع التليفون مشغل أغاني وقاعد في الشارع وراه مدارس من ضمن دول اللي قلت لهم، روح ذاكر يقول لك أنا في الصناعة، روح ذاكر أنا في التجارة، روح ذاكر أنا في الزراعة، ماسك التليفون عمال يسمع أغاني. من جاب له التليفون؟ الله أعلم. جاب الفلوس من فين؟ جاب الفلوس وجاب التليفون وبيسمع خنا وكلام فارغ وضياع. والأبو الأم فيش، الواد يقعد لحد الساعة 2 في الشارع والأبو نايم والأم نايم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما دام قاعد في الشارع يبقى عرضة أن تجتمع عليه جراثيم البشر. في شكوى بتقول إن يعني يقول لك الأب، يقول لي كده رأي، بيقول لي الأب ملتزم وبيحضر الدروس والأم منقبة والواد يسهر للساعة 2 في الشارع ومعاه بتاع الحشيش والأفيون للشباب الضايع. وإنا لله وإنا راجعون. الراجل بيحضر مجالس العلم ويحضر خطب الجمعة وساب الولد في الشارع، أو بعدين هو أنا أعلم نفسي أسيب العيال؟ طب أنا أعلم نفسي عشان إذا أنا بتعلم عشان أعلم اللي حوالي، أتعلم عشان أعلم اللي حوالي. وإلا العلم ما فائدة العلم إلا من يتعلم منه أقرب الناس إلي، إن لم ينتفع به هو العلم النافع، إن ننتفع به وأنفع به. طيب يبقى هذا هو معنى يغيد يعين ذا الحاجة الملهوف. طب إن لم ينتفع يأمر بالمعروف أو يأمر بالخير. في حديث قال لك فإن لم يستطع، الحديث تاع البخاري فإن لم يستطع، حديث ثاني البخاري تاع أبي موسى، حديث ثاني أبو ذر قال لي فإن كان عييا لسانه ما يعرف يتكلم. قال لي يا ساتر يا رب، إيه هو ده؟ هو حتى اللسان مش قادر يستخدم لسانه في الخير؟ ما هو لسان كل واحد يستخدم لسانه على هواه دلوقتي، يجادل بالباطل، يجادل، يماري في غير منفعة، يلغو وله يلهو لغوا، كلام كثير. اللي رزق اللسان ما بيستخدمش استخدام صحيح، لا يستخدم هذا اللسان استخداما صحيحا. طيب يعني مش قادر يأمر ولا ينهى، عيي ما عندش معلومة، لسانا مش عارف ما يعرفش يستخدم لسان، فبيعمل ايه؟ فليمسك عن الشر، يعني اخر درجة فليمسك عن الشر، يبقى ما يأذيش الناس، لا يصدر عنه أذى ولا يصدر عنه شر، يبقى يمسك عن الشر فإنه له صدقة، فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى فلتنظر نفس ما قدمت لغد، قلنا كم حاجة دروك يا اسمك انت يا احمد يا محمد، قلنا كم حاجة دروك، قلنا اللي ما قدمت لغد ايه كم وكيف نوع، قل لهم دور على النافلة الأذان اللي هو مش نافلة بالنسبة لحتى الغالب يعني ويسيبني. اللهم صل على سيدنا محمد. كم وكيف وناوى، يبقى قلنا نوع درجة دي أنواع، دي أنواع العمل، قدمت نوع طاعة معصية شبهة، كم يعني القدر الذي قدمته، وبعدين الايه الكيف، الكيف كان خالصا لله، كان مخلصا لله، كان مخلصا لله، كان كاملا في صورته ركوع وسجود وكذا وكذا، كان خاليا من الرياء، ده الكيف العمل انت قدمت، ده خالص لله خالي من الرياء كامل اخذ اركانه وادابه وصورته التي يعني بينها القران وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، وبعدين عشان تبقى امين في محاسبه نفسك قال لك واتقوا الله تاني، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله خليك امين ودقيق، ان الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم خذهم اخذا اليما، وخذهم اخذا شديدا، وخذهم اخذا وبيلا، وخذهم اخذ عزيز مقتدر، فانه لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء، يا جبار الارض والسماء، يا قهار الارض والسماء، يا اقوى الاقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.